نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي فسلوهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم، والصم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، فالصم جمع أحسن وهو الذي لا يتكلم، وهم مع ذلك في ظلمات لا يسمعون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، ثلاث عنهم الخلق والكلام الرؤية فقط، يعني تكلم في الخيال ثم البطن عندي، فالبطن والبطن عندي الغرفة لا يحدث ولا يرونها. فإذا كان في هذه الحالة ثم وبطن وفيه لغات لا يستدور، فكيف يهتدي نفسهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عراقتهم في الجهل وانتخاب باب الفهم والتفهيم بالكلية. ثم أشار إلى أنهم من أهل التبع، يعني من أهل التبع الذين تبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وخطب على قلوبهم، فقال عز وجل: من يدع الله يضلل ومن يدع يجعله على صراط مستقيم، أي وهو المتصرف في خلقه بما يشاء، فمن أحب هدايته واتقه من قلبه وإحسانه بالإيمان، ومن شاء ضلالته تركه على كفره، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. ثم امر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بان يلبسه بما لا سبيل له الى انكاره، بدليل انه اذا نزلت به الشده فانهم يرجعون اليه تعالى لا الى الاسنان. فقال عز وجل: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اي ابناء تدعون ان كنتم صادقين، قل ارايتكم اي اخبروني إن أتاكم عذاب الله، يعني مثل ما نزل في الأمم المالية من قبلكم الكافرة، هل أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون، يعني في كف العذاب عنكم؟ فهذا محط التفسير، يعني أتحسون آلهتكم في الدعوة إلى نفسك الشدة بل لا تدعو بها مع الله غيرا إن كنتم ثابتين. يعني هذا كاشف عن كذبهم، اخبروني ان كنتم صادقين. الحقيقه جاءت في الايه الثانيه: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اعذر الله تدعون ان كنتم صادقين. الجواب: ان اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ومن كون لا تشركون. بل اياه تدعون، اياه لم يقل ان تدعونه وانما قال بل اياه، يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوه وتنحونها تشركون. فيكشف ما تدعون اليه ان شاء، يعني ان شاء تكشف. فالتقييد بالمشيئه لبيان ان اجابتهم غير مضطره، يعني ان من جاءهم من هذه الكروب الكروبات او الكروب انما يكون بمشيئه الله سبحانه وتعالى. ولان الاجزاء وعدم الاجزاء ينبني على حكم يستاثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فان كانت الحكمه تحتوي الى علم ربهم وإلا أهلكهم. وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون، مثل هذا كان الترك. تنسون يعني تتركون تعودون عن الآلهة والأسلام وتمحضون الدعوة، يعني تمحضون الله سبحانه وتعالى بالحق. فتتركون ما تشركون تاركا كليا، لأنكم في هذا الوقت وقت الشدة تعلمون أن هلاك ذرك ثلاثة بالحق. ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من بلغوا في القبلة إلى أن قتلوا بالسلائم ليقطعوا ويبتدوا إلى الله تعالى ولم يفعلوا، تسلية إلى به حمد الله عليه وآله وسلم. يعني إن كان إلى أن بعض الأمم السابقة بلغ من العدو والإيغاء في الكفر وكثرة القلوب إلى حد أن حتى الخلائق التي أُتِلوا بها لم تُلِد شيئا في تركيب قلوبهم ودفع فيما الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا هذا أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم من تأسى يتبرع لعلهم يتبرعون. فلولا إلا أهل البأس يتبرعون ولكن حسب قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا يعني مريض أحيان كثير جدا من أعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان. تنزل الشهادات وتنزل المسائل من كل ناس ومن كل بلد. ثم الشيخ الله سبحانه وتعالى غير الذين إلا عقولا وعبادة. يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل في فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدأ الناس بعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متكلفين بالله أكبر وأن الكلمة هدت على كل الجنة في وكان الناس يعني عنه محاكم ينتمون الحكمة إلى صاحبه وإلى أهله وإلى الله سبحانه وتعالى وأن الهدر من عند الله. فعلى كل ثاني يوم أو ثالث يوم كانت مقالة في جنة الأخلاق لأحد المسلمين كلام يقول ذكرنا في العلم والتكنولوجيا كلام الجنود من الله أكبر لا إحنا ذكرنا في العلم وبالتكنولوجيا بالأسلحة وبغير ذلك والعياذ بالله. فنستطيع الله سبحانه وتعالى بالثغرة الذي أحدثها اليهود في القصة الغربية المكانة كما هنا نعرف وجاء في ابن نذير في داخل القصة الغربية كما هنا نعرف. الثالث يعني أن الصعب الناس يبلغ من الفتوى حتى في القلب والعياذ بالله أن حتى لو أكل بالسكة لا يلين قلبه ولا يطيب بخلاف غيره من أسماك الكفار الذين هم يقولوا الأحلة فتوى أيضا. ولهذا أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هذا حديث الزلزال عنا البعيد يعني أم الكفار كان حالة ناس أيام الزلزال اللي استغرق بيان مع دول فما غرب حصل وحصل. يعني هل نحن عندنا تأمين وفك لأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تتفق حتى لا تتبعونا جميعا لأن ذلك على الله العزيز ورد انظر إلى أخوه. يعني كأن احنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا على الله وذلك تجد الفجور والإسراع في الفتاة والإسراع في الفتاة عند النبي سبحانه وتعالى بكل دول وكلما جاء بلاء فلما يزدادون عفوا في الأسفل الشدة في حد وفي كل فهذا هو الشيء مخصوص من العباد ومن المؤمنين والمبتلين تزداد قلوبهم حسنة وعطية حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا لنا أرسلنا رسلا فأخذناه بالبأساء. فلذلك في التفسير نقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا أي رسلا فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم الرخاء فأخذناه بالبأساء أي بالشدة والحق الرخاء أي المرض والإنسان الأسود والأموال لعلهم يتضرعون أي لعلهم يتضرعون لعلهم يتجلدون ويتخشعون برسول ويأتون إليه بالكفرين وما هو فيه. فالنصوص تتخدع عند ظهور الكبائر لتساعد الكفار كما دخلنا يبلغ من فجر بفجر إن حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا من عياذ الله تعالى. فلما إذ جاءهم بأسنا تجرعوا يعني للتوبة والتمكن فمعنى نفي التجرع يعني فهم لم يتجرعوا فهم لم يتجرعوا في الحقيقة. فلما إذ جاءهم بأسنا تجرعوا جئ بلولى ليصيبا أنه لم يكن لهم عذر في ترك التجرع إلا عناده كما قال عز وجل ولكن قتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التجرع ولم ينزلوا وإنما ادخلوا به وبين هذا الاستخدام ما كانوا يعملون أي من الشرك. فالاستدعاء بقوله ولكن قتت قلوبهم على المعنى لبيان الثالث لهم عن التجرع يعني الذي خلقهم عن التجرع هو وجود أسود القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم المزينة لهم والتي بعنها لهم الجزاء. فلما إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قتت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جبت أحيانا على بنيين وجل دخل المخليل في زمان هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يعني أسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا إلى الشيطان وأسنده إلى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم كذلك بينا لكل أمة عملهم ثم إلى رسول مرجعهم فيمسوهم بما كانوا يعملون. يعني وقع التسجيل في مواقع كثيرة ماذا أن تسجيل إلى الشيطان هذه الآية وجاي من الشيطان وسارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وسارة إلى الحسد كقوله عز وجل وكذلك زينا لكثير من المشركين حتى الأبيض من الدعوة إلى آخر الآية أيضا وسارة مجهولا غير تفسير الفاعل كما قال عز وجل زينا للمشركين زينا للمشركين لأن التزيين له معان يجهل بها مثل المال والمراد حتى دعاء إيجاد السيف حسنا مزجلا في نفس الحسن يعني نفس الخلق مزجلا كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكارم زينا فخلقت مزجلة في المقام الحسنين. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزجلا غير إيجاد كتنزيل الماسكة العلو هي أكثر غير زينة في المفاتي يعني المنفقة تزينها بجورة المنفقة. الثالث جعله محبوبة في الأكل مشتاها للحاها هذا نوع من التنزيل أن يمسح هذا الشيء زينة في نظر الإنسان يعني أنه يستجيب وطبعه يزين إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه ذلك فهذا إن كان بمعنى خمس اثنين في النفس والحاها لا يسند إلا إلى كاف لأنه كان له حقيقة بإيجابه له ولما كانوا نحن بالتقاطير بحاجة لو كان بمجرد تزييره وتلويثه بالقلب يعني هو في غير مزين لكن الوقت التمويل في شكله وتزيير في قدره بحيث جبت الجيل بنفس هذا يعني يكون بديء من الزكاة فالوزكة والإزياء فهذا لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يذكر إلى البشري أو الشيطان وإلا يذكر فاعله يحذر في كل مكان بما يذكر به هذا في حالة التناب نشر الكثير ثم يقول كذلك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا هذا الرأي ولكن حسب قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا كانت بما أوتوا أخذناهم أنكى فإذا هم مدركون فلما نسوا هذا الدين به يعني من البكاء والبكاء فتركوا الاستعاذ فتحنا عليهم أجابة كل شيء لما تركوا الاستعاذ رغم البكاء والبكاء فتنهم الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا أكثر باستدراك وحكمة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو التفسير لما راه من رغب العين ودينة الدنيا عندنا الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتمال الذين كفروا اما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا عذاب مهين فهذا استكراه من الله سبحانه وتعالى هذا اكثر انواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس انه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبه لانه ظلم له من عدمه فرآه حسنا يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي من النعم والصحة والسعر وراحة البال والأمن وبلوغ رعائلهم استدرادا والإلاء ومكرا به عياذا بالله سبحانه وتعالى للمكره حتى إذا فرحوا بما أوتوا لفرح الناس إلى عظمة فرحتهم ثم أبرموا بركة تتعاظموا حسرتهم فتبقى أشد في إيلامهم فلذلك قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني من مسالبهم ورغائبهم مع السجن أخذناهم أي من عذاب المستأصل هذا البحث أي فجأة بلا تقديم مذكر إذ لم يفده التذكير في المرة الأولى فإذا هم مدركون أي متحسرون يئسون من كل خير فجميع عذابهم الخوف الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين فكل عذابهم الخوف الذين غلبوا يعني قطع اخرهم يعني اذا كان اخرهم قد قطع فلذلك لا غريب هذه كما تقول كناية عند الاستئصال يعني الإنسان أخيرا تبع عليه هذا الأولى أولا تفضل عذابا أي آخر الذين الفوز الذين ظلموا بذلة عمل الإنسان لأن دعاء فهذا آخر الشيء يستلزم فهذا ما قبله وهو من بدر إلى بدعة فكان في دبره أي خلفه فالجابر ما يكون بعد الآخر ويفتح عليه تجاوزا فقال أبو عبيد جابر الكون آخرهم فكنت عذاب الكون الذين ظلموا وقال الأصمعي جابر الأكل ومنه قطع الله جابر أي أسلح قطع من جبره والحمد لله رب العالمين أي على ما جرى عليه من الهلاك فلا شك أن هذا يعني هذا الإحاط وهذا العبد من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمسح بها الخالق كما يفعل ويسلم الله عليها انتقامه من الدعاء والظالمين بعد الإنزال ونحن الرجاء وبعد إقامة الحجة والتفسير والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك فإلا إهلاك الكفار والعقاب من حيث إنه تقييد لأهل الأرض من سن عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحكم أن يحمد عليها لا سيما مع نبي من أعمال كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الآية أحكام وآثار مما ما أخرجه الإمام أحمد عن غزوة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو الكبران. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسي ما نسيره به فتحنا عليهم عذاب كل شيء حتى إلى فتحنا عليهم عذاب كل شيء حتى إذا سرقوا بنا إيده أخذناهم بغتة فإذا هم مجرمون. إذن هذا يؤيد لك أن إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب البعض الجهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى بأذنه وأجوانه دائما نفسك تسمعون كيف يعني هذا من جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسقين يقول ربنا بيحبوني فأنا كنت أهل الجنة في هذه الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستغل بفضل الله عليه أن من أسباب الهلكة ربنا بيحبني لا هذا ليس هو على أمر لها يخدمك لهذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أنارة مخيلة أن الله يحبك أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والحدود والعصيان ثم تزعم أن الله يحبك لا اعرف أن هذا استدراج بالتفصيل أن هذا استدراج فهذا أساس ما نسمع ناس من ربنا بيحبني لأني نزلت من حبس الفلاني ولا أساس انظر إلى حالك حتى تعرف هل يحبك الله أم لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحبكم الله والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمدوا على الأصول على الشر إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني الظهران من انه مستمر على المعاصي ومتنادي فيها والناس هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامة محبة من الله فهذه تدخيل الرسول على هذه الحالة يعتقدها بانها ايه؟ استدراج استدراج ثم اكد المعنى بالاستدلال بهذه الآية فلما نسوا ما نسيه به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم من هؤلاء هم الذين قال في سؤالهم من قبل فلقد ارسلنا الى يوم من قبل فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم الباساء ولكن منعهم ان تضرع ولكن كسر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من تدين الشيطان ان هؤلاء المساكين يقول ان ربنا يحبني ولذلك سمع لي كذا وكذا يقول تعالى فلما نسي ما نذكر به لم يجد معهم التفكير في البأساء والضراء وما نفع ونفعتهم ما يعرف فلما نسي ما نذكر به زاد الله فيه التفكير زاد الله سبحانه وتعالى فيه التفكير فتحنا عليهم ابواب كل شيء فأما كلمة كل شيء فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون فقطع دابر الخير الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عباد عبادة الصامتي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اعاد الله بقوم اكتفاء فتح لهم، اذا اراد ان يقطع دابرهم ويستاصلهم فتح لهم او فتح عليهم باب الايمان حتى اذا سلكوا بما ايدوا وقد نالوا السلك فاذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينزل به فلا راي له. يعني هذا الانسان غير عاقل، ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينزل به فلا راي له، ومن قدر عليه ولم يرى انه ينزل له فلا راي له. واذا كان الله قدر عليه ذكر رزق فالاخذ يهنى بالله سبحانه وتعالى، اعلم ان هذا هو الذي يصلح له، أن يعني يرى أن هذا هو الذي يصلح له، لأنه إذا فتح عليك المال والرزق فتدخل، وتسد المال، تعلم إذا يعني هو أدرى إلى الله، هو أدرى بما يصلح له، وعلم بأمر المؤمن إن أمره كل له خير، من أثرته الفضاء ذكر فكان خيرا له، وإن أثرته فداء ذكر فكان خيرا له، فأنت لا تدري في العواقب، ولا تدري ما الذي يصلح دينك، قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال. قد يسلمك الغنى فيغنو عنك المال، لكن هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تبتز الى بلا المال في ايديه، وكثير من الناس يبتز في دينه اذا لم يجد المال في يده، فالله تعالى ادرى انه ينصح العبد، فانت ترجع بما حكم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتقدير الرزق ان هذا افضل لك وهذا خير لك، لان هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك ان تحول الامر الى الله. يقول الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا نفس، ان هذا نفس من نفس كما تعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومناهجها. في الحاله الاخرى من كتب عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير بحده فلا راي له. ثم قال: فلما نسي ذلك دينه فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى إذا خلص بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون. قال الحسن: فاضرب بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: ضغط القوم أمر الله، أي ضغط القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما حتى إلا عند كثرتهم ومرهمهم ونعمتهم. يضرب حتى يطرحوا به بالدينك وبالدنيا ثم يعتبر حتى لو عند فراقها اتخذ الحكمه. هذا استدراج كقوله تعالى: انما دخل هذه الدنيا كغائب انزلناه من السماء فاختلط به ملاك الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا تامل حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازدجرت ولما اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حقيبا كان لم تعلم بالارض لأن الناس الله يجوز من تقول فيعني فنشر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم أخذوه. يقول قتادة: بغت القوم أمر الله، فما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم ورغبهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرجل: قال أهل المعالي: وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحصلهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحسنين في قوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، إيمان بوجود الحمد عند هلاك الظلمة. إذا الإنسان إذا رأى هلاك الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى، إلا إيه؟ لأن الله عز وجل يكون قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم يعني خدم بدا بالحوار هؤلاء المهلكين، فقال عبد الله: يقول تقول عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عدوا وتذللوا، فايهان بوجود الحمد عند هلاك الظلمه، لان هذا من اجل النعم وافجر القتل، فهو اخبار بمعنى الامر تعليما للعلاج. يعني المحسنين يذهب الى ان قال الحمد لله رب العالمين معناه تحمد الله رب العالمين، يعني هو يأخذ القلم لكن المقصود بها الأخذ كما بحولي فسبحان الله حين تنكر وحين تنكر جاء في واحد من التفسير أنه فسبحان الله يعني فتحيق الله حين تنكر وحين تنكر وكذلك هنا على قول الزمخشري أحمد الله رب العالمين على إهلاك الظلمة قال الناصر في الاقتصاد ونبيها قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا قوله فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى يعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين ايضا اتبع اهلاك الظالمين لم يكن الا سببيا مثلا الرجل انطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله رب العالمين وإذا جاء ايه قل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين فالقران يفسر من القران فهذا هو دليل من فسر فقد عذابه القوم الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين يعني تحمد الله رب العالمين اذا رايت ملاك الغالبين فاذا فنذكرها بالتدريج بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى طبعا يعني على اساس التكوين في نفسي عندما قرانا ايه هذا التكوين يكون على اساس ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله كل الحمد لله في كلمة قبلها. أما هي لكن يمكن أن يكون ذات استرجاع في الكلام. قل الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى كان يكون يعني مرتبطا بما قبله. هل عرفت الكلام أن التفسير أن التفسير الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قولي قل الحمد لله وأن المقصود إحمال الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذتها سمعكم وأبصاركم وحكم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف تكذب الآيات ثم تكذبون قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أخذتكم وأعداكم وحكم على قلوبكم يعني بأن أظهر عليها ما يدل به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غيرها يأتيكم بذلك المأخوذ منكم وإنما فكرت هذه الأعداء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعداء الإنسان كم الحسد والعقل فإذا تعقلت اختل نظام الإنسان فخسر أمره وقتلت مخالفه في الدين والدنيا انظر كيف نصرف الآيات أي نوردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح انظر يصيب التعديل من عدم تأثرهم بما عايروا من الآيات المالئة. فالنهضة الفتوح أي بعد رغبة تصريف الآيات يعلنون عنها. فلا يتأملون فيها عنادا حتى لنا في الآيات. أما الآيات فإن المقصود إما أن يدخل بها مطلق الدلائل أو يدخل بها الدلائل القرآنية مطلقة. أو ما ذكر من أول السورة إلى هذه أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية أتدلت على وجود الصانع وتوحيده المثال لها لقوله إن أتاكم على الله إلى آخر الآية ومن الترهيب أيضا فيكتب ما تقول ليس الترهيب بقوله إن أتى الله كماله ومن الترهيب والتنكير بأحوال المتقدمين ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم الله يسقط على ذلك كله بلا خلاف حتى الإشارة إلى كل مدى على تنوعه ومنت الآية على جواز الاحتجاج في أهل الدين وهو ناقص أيضا المقصود من هذه الآية بيان أن الحاضر على تحميل هذه القوى الثلاث وكونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى القدر على أن يرزقنا السمع والبصر والعقل والحاضر على أن يسلبنا إياها هي الله وحده سبحانه وتعالى وإذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل ويجب ان يحال المستحق للتعظيم والثناء والعبوديه ليس الا الله تعالى وذلك يدل على ان عبادات الاسنان طريقه باطله فاسده ثم اشار تعالى الى تفسير له اخر بإلجائهم الى ذاكرات باختصاص عذابهم بقوله سبحانه وتعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره ان يهلك بهما القوم الظالمون قل أرأيتكم من أتاكم يعني ينتبه إلى أرادكم عن الآيات بعد تفسيرها عذاب الله يعني عذاب الله المستأصل المستأصل لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إذ لم يدرك ما تقدم أو جهرة يعني بأن بتقديره مبالغة في الإجراء بالعذر

من هو إلينا إليه ملك يكون معه نذيرا، فالمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تختلف علي ما هي من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تختلفون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة، وأنا لن أدعي اختصاص أو صفات هذه الأشياء الثلاثة، فليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترح علي ما هو من آثارها وأحكامها، فتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء من هذه الأفعال. فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط، ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى ولا تختلف عن الأساس بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو هذا من الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة وهذه الأشياء الثلاثة في مقدوره لا يسمح لي برسالته، إن لا تعلق له على الإرسال بصفة الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي، ولا تقتضي الرسالة أن يجيز الرسول إلى ما تختلفونه من رواياته، لماذا؟ لأن خزائن الله ليست بوجهه، إن هو إلا عبد وذكر ورسول من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بذات الساعة أو بذات ينزل عذاب، ولا وليس هو يعني هالة حتى تكلموه بأن يرفع في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يحوي عليه إلا الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هذا هو مقتضى الرسالة، فلك الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إليه. يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرحني بذلك وأنا أنا به علي. فسكر به الوحي من روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الأمر تسلية للتسليم. كرر الأمر بقوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ففي كرر الآية قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ملك إني أتبع إلا ما يوحى إليه. ثم قال عز وجل ثانية: قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير. الأعمى والبصير مثل للفاهم والمهتدي على الإطلاق، الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأقل والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للمال وللمهتدي على الإطلاق، والاستفهام إنكاري والمعادي إنكار ابتداء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الإشعار بكمال ظهورها، يعني فيه إشعار بأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي مدت إنما هو يعني مع أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان، فأيضا بحيث لا يدل عنها الا من كان اعمى ولا ينكرها الا من كان اعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه ايضا في وصف الباب للاعمى فيه من التاثير على الدلال والترغيب في الابتلاء ما لا يخفى، لان وصف الدلال في العمى ووصف الهدى للكسب وشك ان فيه تنكيرا من الدلال وفيه ترغيبا في الابتلاء عظيم. اكل فتفكرون تقرير وتوضيح داخل تحت الامر، اي افلا تتفكرون فتفهموا ولا تكونوا باكين اجزاء الايام. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم العلم، قال ان بين الصفتين عباره عن تبرك من دعوى الجمهوريه، يعني كان كذبه لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم العلم تساوي لست إلها، أي قل لا أقول لكم إني إله. لماذا؟ قال أن قسمة الأرجاح بين العباد ومعرفة العلم نفس قوله تعالى. قال ولذا قرر في الملكية لست ولا أقول، والمعنى يعني لا تؤدعي أن الأمورية ولا تؤدعي أن ملكية، لا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك. هذا الحديث من الفلسطين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن الصفتين الأولين عرفتا ولم يجبر الأمر بقدر أقوله في سورة المجيد، لأنهما عبارة عن أثرين من أثار الدورية، يعني قدر أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أن الغيب هنا من فعل الإله، كما كان قدر أقول لكم يعني إني إله. ثم قال ولا أقول لكم إني ملك، فترى كلمة ولا أقول لكم إني ملك لخطير المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا يدعى له الطعام. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم المسلم عنه بل الموتى إذ لم يفعلوا بتفريق الآيات الكاذبة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الحجاج، يعني إذا كان هؤلاء المشركين مع نذارتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى لا تنوي أدينا إلا أن يقتل فالسم الجزء العلم بل كالموتى، لأن لم يرفعوا بتفريق الآيات الكاذبة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتبه لهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، انظر بهذا الوحي او بهذا القران او بالوحي المتقدم ذكره، وانظر به الذين يخافون ان يفتروا الى نفسهم ليس لهم من دونه اي من دون الله تعالى ولي اي ناصر ينصرهم فلا تستطيع ان يدفع لهم ويزكيهم من العذاب. غير الله تعالى ليس لهم من دونه او من غير الله ولي ولا شفيع. وحتى بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين والمؤمنين، فهو نذير للبشر، فالنذارة للجميع، للجميع الناس لمؤمنهم وكافرهم. فلماذا حتى أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى حتى الأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر يعني لماذا حتى هؤلاء بالذكر؟ حتى هم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى وليس المراد الحد حتى يرجى أن إنذاره لغيره لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على غير هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا يؤمر به هؤلاء المتقين وهؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب علي ايضا ان ينذر التابعين وينذر المتقين، فنقول ان هذا الجهاد غير لازم لازم. لماذا؟ لان الاله ما يعنى بها الحق، ما يفهم الاله ما عليك الا ان تنذر فقط المؤمنين او المتقين او الذين يخافون ان يختاروا الى نفسهم، لا يفهم هذا من الاله، لكن لم يفهم من الايه الكريمه ان الانذار عام، لكن حتى بالذكر هم الذين ينتفعون بالإنذار ويطلعون به أيضا. ويعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما أعراض جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وعرف كلمة ليس له حال صحيح حال من ايه؟ من اي شهر؟ مفتر صحيح صحيح. طبعا انا هنا مهم لانه نستطيع ان نفسر الايه التفسير الصحيح في الاعراب، يعني قد يقتلون هذه الكثيرة أجل الخارج وليس لهم بدون الله أيهم ولا كثير أن تكون هذه حالهم إذا حكروا عندما يحكرون يحكرون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا كثير أيضا فجملة بلوث الأول في ماذا الحال من يحكرون فإن المحيط هي الحكر على هذه الحالة يعني أن يحكرون أن يحكروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا فسيحكون هذه الحالة وإنما يريدون أن يختاروا لهم وليا وغاتب الله سبحانه وتعالى والشفيع بإذن الله تبارك وتعالى فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية في الآلهة التي قام المشركون يزعمون أنها شفعائهم ليس لهم من دونه وليا ولا شفيع وحينئذ فلا جدالة في الآية على رفع الشفاعة للمسلمين يعني لا تحق لأحد ونحن نتوارد أغير أن يستدل بالآية الكريمة على غني حصول الشفاعة في الأثار فأعتنت الشفاعة الفتحة في الأنبياء فتحة أعتدهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة فيعني فلا جلالة بالآية على غني الشفاعة للمسلمين لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو المثمر لهذه لهذا الخير لماذا؟ لأنه لا تشفيع عنده إلا بإذنه لأن الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله ليست تغيرية ليست خارجة عن غير الله وإنما هي بإذن الله وإنما هي بإذن الله فلا تدخل شفاعة الأنبياء شفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ثم قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنوات فقال له المشركون اطرد هؤلاء يبتدئون علينا يعني كيف تجلس في مجلسنا هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين اطردهم حتى لا يفترق هؤلاء يعني الناس الفقراء المساكين على مقامتنا الشريفة العالية أيضا فقال لنا المشركون اترك هؤلاء يجترئون علينا قال وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص رجل مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل منه غير وجلال ورجلان نذكر سميهما رضي الله تعالى عنهم ايضا فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه لانه كان يسمع بجلال الخوف فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وأخرج هذا الرجل مسلم كما ذكرنا وأخرج له الحاكم بن حبان في صحيحيهما وراى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من شعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الخطاب وصهيب وجلاد وعمار فقال يا محمد أناديك بهؤلاء أناديك بهؤلاء فنزع عليه القرآن وأنزل به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون يعني كأن المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك فالزمهم ولا تطردهم عن مجلسه فهذا لكم اتصال الآية السابقة في الآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله تعالى أليس الله أعلم بالشاكرين ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده قريش وبلاد وعمار وخطاب وغيرهم من ضعفاء المسلمين ففيه فقالوا يا محمد أنبيك بهؤلاء من قومك أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا هؤلاء هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهداية دوننا ويكونون خيرا منا فاستكبروا واستنكفوا وقالوا نحن نصير تابعا لهؤلاء اتركهم فلعلك ان تركتهم ما اتبعت. فنزلت هذه الآية ولا تكفروا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر الآية. إذا علمت ذلك تبين أنه أن الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل وإنما أن بإبعاده من مجلسه آل قلوب آخرائك ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فنهاه الله عن إنفاء ذلك الهم. كان مجال الهم هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيوة. فمعنى الآية لا تفعل هؤلاء. هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم أخذ وتكلم بالجواب عن هذا الزعم بمناسبة فيه العصمة على زعمه على زعمه يعني هو كان هذا الزعم أصلا على يعني أساس الواقع أو على غير أساس الأسلم ثم تكلف على ذلك في الرد ومعلوم ان القائل انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى صح الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف والكاتب يكفي في رده كونه باطلا فلا يحتاج الى ان يستورد الحقائق في رده واكثاره وكما هو شان الرجيء في كثير من المواضع القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت التحقق الاولى اثبت العكس ثم انكر والتفكير فرع ترشيح فالبحث في الاثر فرع ثبوته فاذا لم يرشد فلا داعي ابدا لمناقشه في ما فيه والا فالذات يكفي في رده كونه لا تراه والمعنى لا تجعل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم رجاءك واخفاءك بقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا خلفه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولقد ان جواب الان فتحا عظيما لهؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نظائرها والآيات الكريمات نفخ لذاتهم ونفخ لغيرهم. يقول عز وجل: ولا تكفروا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فهذا هو الواقع أنك تراهم بأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه فهذا الإخلاص نفخ لهم بالإخلاص وعدم الرياء. ولذلك مهارة في القرآن الكريم هل يذكر أحد شيئا منها؟ فهذا المستعان في الجبل هذا مدح من الظاهر وفي هذا حبابينه الخطاب يبتغون سدا من الرسول والجوار ايضا كذلك ايضا في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من جارهم وامالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون كسب الخير. ايوه قوله تعالى يدعون ربهم اي يعبدونه ويسالونه بالغداة والعشي قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاه المكتوبه بالغداة والعشي المكتوب به الصلاه المكتوبه يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه يعني الا الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ الاراده بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل. هذا معنى اراده وجه الله او اراده الله يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه من عرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون فقال من يدعون يعني انهم يدعون من الخير مخلصين له في هذا الدعوه وتقييده به لتاكيد علميته لله فان الاخلاص من اقوى جهات الاسلام المنادي للترك فاذا كان ولا مخلصين لله فانهم لا يستحقون ان تقربهم بل يستحقون ان تقربهم وتسمح لهم ثلاثاء واقوى اداه لا عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما أنه ليس عليهم من حسابهم من شيء قال العلامة أبي السعود الجنة اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا له حتى يتوهم كونه مصورا لتركه من اقاويل الطائعين في دينهم فجاءت قول نوح حيث قالوا ما ولك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراس يعني يلمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمسلمين من الايمان لأن ما لك اتبعك الا الذين هم اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا فهذه الرأس يعني مجرد أناس يحبون أن يكتبون لأنهم أناس كذب فتفاء مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك فهذه الرأس دون أن يخلقوه دون أن يتمسكوه دون أن يتعلقوا فيه وهذا الشرع هذا فالإنسان إذا نفع له الحق فانقاد له بسرعة فهذا منا جند حبيب لأن الحق كان كالشد في رابعة النهار فإنه لا ينبغي أن يتحدث الإنسان فيه تنويره وينشئ بنفسه فهذا منا جند هذا الانسان ولا يذم به هذا يعني المقصود ما عليك ما كيف عليك شيء من حساب ايمانهم وعمالهم كاملا حتى تتقدى له وتبني على ذلك ما تراه من الاحكام وان منافستك حسب ما هو شانهم في النبوه واعتبار نواهي الاعمال واجراء الاحكام على موجبها واما ثبات الامر فحسابها على العليم بذات الصدور كقوله تعالى ان حسابهم الا على ربي وذكر قوله تعالى وما من حسابك عليهم من شيء مع ان الجواب قد تم بما قدر يعني قوله تبارك وتعالى ولا تخرج الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي من دون ما عليك من حسابهم من شيء تم الجواب بذلك لكن أضاف عز وجل قوله ولا من حسابك عليهم من شيء للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله أو قبل بلازم في ذكر ما لا شبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لا يستأثرون ساعة ولا يستقبلون وفكر بعض المفكرين الحساب هنا بمعنى الرزق ما من حسابك عليه من شيء كما ما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم كما من حسابك عليه من شيء فتشرده فتكون من الظالمين وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في موضعيه تكليفا له صلى الله عليه وسلم كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاه والسلام فقال ما عليك من حسابهم فذكر مليون الرسول عليه الصلاه والسلام اولا تكليفا له كما يقول ما عليك من حسابهم من شيء ولم تكن يعني تكلمت الايه وما عليهم من حسابك من شيء لان المبتدا في غير القران يعني يمكن ان نقول هذا ما عليك من حسابهم من شيء وما عليهم من حسابك من شيء لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره قال تعالى في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء وقال الثانية وما من حسابك عليهم من شيء فتفردهم فتكون من الواجبين لكن لازم رد العدل على القدر اسلوب من اساليب الكبيره رسم العدد على الصدر كما في قوله عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات او مثلا كقولهم كلام الملوك ملوك الكلام هذا رسم العدد على الصدر فتكرره فتكون من الغالبين الظلم هو وضع السيف بغير محله اي فلا تهم بتوجيههم انت فتضع السيف بغير موضعه لان الوقت محمود التكليف لم تبعاد بالطبع ثم قال تعالى وكذلك فتم بعضهم ببعض ليقولوا فهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وكذلك فتم بعضهم ببعض بعضهم الشرفاء والسادات ببعض وعند المصطلحين كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة التصبرون فجدع من الضعيف او الفقير فتنة من غني او القوي وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء ببعض وهم المصطلحون بما مننا عليه بالايمان مع كونهم ضعفاء وفقراء ومصطلحين مننا عليه بالايمان فكانت ذلك فتنة لهؤلاء الشرفاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء هؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان مع ان الشركاء على زعمهم اولى بكل شرف فلو كان شرفا لم عكس الامر لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر لكان ذلك من خسائرنا نحن حتى نجمع الى شرف الدنيا وشرف الايمان فلذلك كان في ايمان واقتصاد او في ايمان الله عز وجل عن المستضعفين بنعمة الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل سبب فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار فايوه انكار لان يحس هؤلاء من بينهم بالاصابه بالحق والسبت من الحوت فقالهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه هذا سؤال جميل لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء اما مثل هذا الى شك من عنوان الكبر الكبر هو الفقر فقر محقي وغلط ذاتي والخلل يعني في موازينه ايضا ثم اشار تعالى الى انه انما من عليهم بنعمه الايمان لانه علم علم انهم يعرفون حذر هذه النعمه فيدخلونها حتى تكرمها لان اولئك فلا يعرفون قدرها فلا يذكرونها ولذلك قال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اليس الله سبحانه وتعالى باعلم بالذين اذا انعم عليهم بنعمه الايمان والبدايه يذكرون له سبحانه وتعالى ويحمدونه حق حمده ممن يجحدون فضل الله عليهم ولا يشكرون لهذه له هذه النعمه فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين هؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء من الله عليهم من بيننا فياتي الجواب اليس الله باعلم بالشاكرين فهو رد بقوله ذلك وإثبات له وإشارة إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى فلأن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرين له تعالى على ذلك مع التعريف بأن القائلين بذلهم عن ذلك كله ما لا يقطع قال الحسن بن كثير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في اول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والامام ولم يتبعه من الاسراف الا قليل ونحن نعلم في حديث بالعكس لما سال ابا سفيان الاسئله المعروفه قال يعني اشراف الناس اتبعوه ام ضعفائهم قال بل ضعفائهم فقال له نحن وكذلك يعني الانبياء يتبعون ضعفاء الناس او كما قال كذلك ايضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك السبع فان الذين هم اراذلنا ناجي الراس وما نرى لكم علينا من حق

أنه إذا مد دخل إذا مدت فتنين وأتبت عليهم وأنا أهلي وشفت عليهم الزوج وأمرها بهذه الأفعال الجهرية. على هذا يصدر الحديث أن الرجل الذي كان قد ألف إذا مد تعالى كذا وكذا من الواقع فهو الذي يعني فإنه يدخل في هذا الوعي. فلا تعالى في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به بهذا. هذا الآية الأولى على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ وعزم الآية من الآية يعني ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كيف تخرجون ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ما عليك من حسابهم من شيء بل من الطريق عليهم من شيء فتكردهم فتكون من الظالمين كذا. أي نعم صحيح لأن في الأسباب نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أن يخرج أن هذه الغداة لا يخرج لعل يكون في ذلك السبب في غداة هؤلاء الخلق فلم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الهم وإذا ما نزلت الآيات يعني ناهية له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن وقد ورد في الحديث عنه أن الماء الكلمة قال تدخله كالفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام نصف يوم ونصف يوم من أيام الله من أيام الأثار. وروي أن أهدر من يكون الجنة من السحابة عبد الرحمن بن عوف لفترة ماله. وروي أن علي عليه السلام لم يخلف شيئا بعد وفاته. أيضا يقول الترمذي الحديث الأول رواه الترمذي من أبي هريرة وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام لأن الخليفة آخر من يدخل الجنة من السحابة عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا اللفظ. أيضا في لا تذكر من هذه الآية أن يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. لم بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة فكان في هذا أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن للأصحاب ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصلاة وتأذى به الجيران هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتكونهم فتكون من الظالمين. فاستغل ايضا من قال ما يمنع من ذلك بقوله ومن اجلب ممن منع مسجد الله ان يذكر في وجهه الى اخره. لكن يمكن ان يجاب عن ذلك بان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فبلا شك يمنع لان خلل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكرون من الاتهام واي ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين ولانه كانوا اولى بكل فضيله ولا الله تعالى عنهم اي ذلك. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد بالدعوه فعلا يصلح الاتهام من اي باب من ايتين على نفس هذا المعنى ان من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان مجال يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ان يوصيهم في امور الاخره فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اسلك به في شوارع الكسره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا يستطيع ان يمنع من يهجر الناس لله سبحانه وتعالى فمهما يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مصادما للشريعة او يحتوي على بدع او حديث عيسى او غيره ومن يدعو الحق فلا يستطيع ان يمنع بس يغلب هذه الايه. فطبعا هذا لا يختلف من الايه الكريمه عجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد من بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات، وان بعض الجماعات قد ورثتها سابرا عن سابق، وان المقاطعات ورثوها عن ابائهم الجديدين، فكل جماعه تترك نظام المعونه على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المسلمين اليها فانه يبنى حتى لو كان يتكلم بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المسجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام، صحيح مستلم الامام، لكن هل اذا استلم الامام يمثل؟ لا، في غالب لا يمثل، لانه هذا من غير الاجراء يعني روتيني لان عرقله في الشعر وفاتها. ولكن لو ان الامام في الشعر واجب احترام الامام واجب استلام الامام ويمثل، لكن الامام هل يعني هو يحكم يعني بذلك هدف معاه يعني هو ايقاف الدعوه وعدم تنفيذ من نهى الناس؟ لو كان ذلك لا أجل، لكن لا أجل إلا لأشخاص معينين. فالعبرة هي أكيد الشخص، فينبغي أن يمنع من يريد أن يصف الناس يذكره بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو إلى بدعة ولا إلى دلالة، ما دام يذكر بالله من أساس فلا ينبغي لأحد منعه أيضا. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غلب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون كربهم وإلى عذابهم، فلما أراد المشركون كربهم وإلى عذابهم قال الله تعالى: ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه. ثم قال تبارك وتعالى: يعني ليس فقط لكن لكن ايضا اذا جاءوك رحب بهم وحيهم، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فاكثرهم بهذه المكايات ايضا. فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المفسدين ان يقربهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول البيضاوي: وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع الحجج بعد ما نتفهم بالمواجهة على العباد، هذه هي المواجهة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أولا نتفهم بالمواجهة على العبادة والإخلاص فيها، ولا تكن بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مواجهة واستمرار بالغداة والعشي، يريدون وجهه. فنتفهم بالعبادة وبالاستقامة والاستمرار على تلك العبادة. ثم نختم هنا أيضا بأنهم يؤمنون بآيات الله، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فأي مفهوم أعظم من أن يفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل، وأنهم يستمعون إلى الله عز وجل. فأمره أن يتبعهم بالتوحيد، فقل سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني رسول على الإسلام، يتبعهم بالتوحيد، هو الذي يهاجر بالتوحيد إكراما لهم، فتبعهم أنت بالتوحيد فقل سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول: وأمرني أن يتبعهم في التسليم أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن تركهم، إيماناً بأنهم الجامعون لتأمين مساوئ العلم والعمل. ومن كان كذلك ينبغي أن يحرم ولا يكره ويعد ولا يلم ويذكر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وثبت عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن نعام قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليه الشيء، فأنزل الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخطأ أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعلم الوقائع المختلفة في حكم واحد فتنزل الآية ثوابا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقولون به ليس به النظام حرب التنزيلين ومن هو حصل الدفاعي مع يلد بشخص معين في مناجرة الآية في هذا الشخص لا لا يستلعب أن يكون كذلك لكن هذا الإصلاح يتفاعد من هذا الثلاث نظرة الآية في فناء لا يحملون به أن واقعته مما يشملها نحن الآية لنزولها مثلها فهذا بحث يعني مهم جدا فالثلاث من نظرة الآية في فناء ولكن هذا يتم النزول من نظرة الفعل فيه لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية مما يشملها حكم الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أنزلها على ذاته المقدسة تحصلا منه وإحسانا وامتناما كتب ربكم على نفسه الرحمة الله سبحانه وتعالى ولا بيده على نفسه وليس لأحد عليه حق يجبه أيضا أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم لم يستطيع أن يعرف أيضاً تعالى أنه من عمل منكم يتأذن الآن كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر الآية في أمر هذا تأملوا في هذه المعارف مهمة جدا في فهم التفسير أحسنت نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه يعني هذه الرحمة هو إيه أنه من عمل منكم سوءا بجهل فقوله تعالى أنه من عمل منكم ما فيه هذه بدل من الرحمة الله وقرئ بكسر الهمزة قرئ بكسر الهمزة يعني في الثلاثة كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لا في طريق الاستئناف استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ما أعلم بجهالة حالة في موضع الحال بجهالة يعني عمله وهو جاهل وهو جاهل والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدي إلى الكرم في العاقبة وهو عالم بذلك أوهام فهو من أهل السفر والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية منكها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا والثاني إمام الجهالة أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة وبالحق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى السفه والمسافرة من غير وقر للعياقب إلا يستطيع أن يقول أنه جهل إيه؟ جهل عملي جهل عملي وفي جهل مثل علمية يعني واحد يجهل وهو من لا يعرف السلف لا يعرف العواقب يجهلها لكن في جهل يكون الإنسان يعلم أن هذا كان مدرس ثم يقدم عليه فيصير بهذا مسايا للجهل لأنه سلك سلوك الجهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في آخر الأمور طيب هل عجيب شاهد من اللغة عن استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف فتح سؤال يقول إلى ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين المفروض جهل جهل إيه؟ سلوكي مش المفروض جهل العلمي من المعلومات لكن نقصده جهل في السلوك جهالة في السلوك ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لا هو النبي في الجهل مش الجاهلين في الأنفاق يذكرون الأكبر كما يقولون النبي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل من أذل ما يذهل أذل عليه هذا تعود من الجهلة الروسية هذا طيب إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى السفه والمخاطرة من أي نظر من العواقب كما في قول الشاعر فنجهل فوق الجهل الجاهلين وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة، الجهالة بمدار ما يفعله، الجهالة حقيقية هو لا يعرف مدار ما يفعله، وإحنا يعرف فعلا يجهل هو من لا يعلم مدار وعواقب ما يسلكه في المصالحين. قوله تبارك وتعالى أنه تنعم منكم شيئا بجهالة، ثم طبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لأن الإنسان لا يظلم على المعصية إلا بجهل، إلا بجهل، إما كل إلى كل الجهل يعني أنه أحضر المعصية وهو لا يعرف دارها ولا الاسم الذي تستجيبها ولا العقوبة التي تدفعها، وإما أنه يعلم لكنه أقدم عليها ما علمه بذلك، فهو أيضا جاهل لأنه سلك مسلك الجهاد لأن استحنى يعني هذه المخاطر وهذه المهارب. وأصبح أنه من عمل مثل سوء جهالة ثم كان عند عظيمه وأصبح، وأصبح فعل أصبح هذا لازم أن نتعب حتى كلمة أصبح متعب، فأيضا يقول يعني أصبح عمله، أصبح عمله يفكر المفعول أصبح عمله، فقوله تعالى وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خذ الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. مثل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين وجوب تعظيم المؤمنين، فإذا الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين، فطبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد الناس يلهجون بذكر الكفار ويكتب حول الكفار الذين هم جاهلون بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به وقد كتب وجوه فتنة كبيرة، حتى نرى من يعلق على امريكا وعلى بريطانيا وفي السيارات وعلى كل الاعلام حول رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فتنه وبلاغه وهؤلاء الكفار، والايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعذب المؤمنين ولا نقول للذين كفر هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ولا نسويهم ايضا بالمؤمنين. ودلت على انه ينبغي إنجاب المسرة للمؤمن، أن الإنسان يشتغل أن يدخل السرور على أخيه المؤمن، لأن يذكره بما يخلطه ويدخل السرور عليه، لأنه أمر بأن يقول لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فكن سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره، لهذا بتصويب كل ذلك، فكذلك الإنسان يصيب خلف أخيه. ويتجنب بالتالي ما يكون يعني لا تنكر لأبيك فلما يؤذيك حتى لو كان صحيحا فإنك تقول من ماذا أما لا من خطأ فلا تنكر إليه ما يكونه وما يؤذيك من المسلم الحال فذلك أيضا تنكر إليه يعني ما يضره وحتى بعض العلماء أن تنكر لأبيك ما إذا مدح وغيره مدح وغيره من الناس فتنكر إليه ذلك لإسكان السرور عليه وتسهيلي قلبه أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.